بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. عامر ابن عبد القيس الذي لو أقسم على الله لأبره. دع الله تبارك وتعالى أن يشدد عليه حرارة الماء في الشتاء، فكانوا إذا جاءوا له في الماء في الشتاء في اليوم البارد الممطر وصبوا الماء عليه خرج البخار من الماء وكأن الماء كان يغلي من درجة الحرارة. لماذا سهد الدنيا؟ لأنه علم حقيقتها ولأنه استوى عنده التراب بالذهب. لا يخشى إلا الله. نظر إلى الأسد ونزل إليه وحده لا يحمل سيفا ولا يحمل رمحا. نظر إليه وقال له إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وأمسك بأذني الأسد وأخذ يجر الأسد حتى جنبه الطريق. قالوا له أو ما هبت الأسد؟ قال إني أستحي أن أخشى سوى الله. أيها الرجال، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء. أيها الرجال، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. لو أقسم على الله لأبره. بكى وسقطت دموعه. فقيل له أتبكي جزعا من الموت؟ لا، إني والله لا أبكي على دنياكم هذه، إني أبكي أن الصائمين سيصومون ولست فيهم، ولأن القائمين سيقومون ولست فيهم، ولأن الذاكرين سيذكرون ولست فيهم. إن لذتي في ذكر الله رب العالمين. عامر بن عبد قيس قال يا نفس والله لأزحفن بك زحف البعير حتى تنطاعي إلى عبادة الواحد القدير. عامر، فكان كلما مر على مسكين يقول أعطني من مال الله فيعطي يعطي ولا ينظر ولا يعد، لا ينظر ولا يؤتي يعطي، حتى إذا وصل داره فيخرج المال فيعدونه ويجدونه ما نقص درهما واحدا. عامر، ذهب الوالي إليه وقال له يا عامر إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وأمرني أن أقول لك اخطب من النساء ما شئت، وأمرني أن أفتح لك الباب متى شئت. قال اللهم لا، بل إن وجداني وإن قلبي وإن جوارحي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذا الإصدار لفضيلة الشيخ محمد عبد الملك الزغبي بعنوان لو أقسم على الله لأبره. والآن نستمع وإياكم إلى فضيلة الشيخ. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو المحيي وهو المميت وهو الأحد وهو المقدم وهو المؤخر وهو المعز وهو المذل وهو الرافع وهو الخافض، سبحانه واحد أحد، يطوي السماوات السبع والأراضين بيمينه قائلا أنا الملك أين ملوك الأرض، أنا الجبار أين جبابرة الأرض، لمن الملك اليوم، فيرد على نفسه قائلا لله الواحد القهار. أحمده حمدا يليق بذاته العلية وينزه عن كل نقص، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، عود على بدء، حيث نعود إلى قضايا التربية من جديد. ولأن قوام المجتمع لا يصلح إلا بالتربية والتصفية، فلا بد وأن أعود إلى التربية. أيها الأحبة في الله، سأتناول اليوم رجلا من التابعين، بل إني أقول إني أصول وأجول نقلا من كتب أهل العلم في رجل عظيم من التابعين، رزقه الله الإخلاص والمتابعة، ما جالس الفجار ولا تقرب من أهل المعاصي ولا طالع الحرام ولا نظر إلى الحرام ولا استمع إلى الحرام ولا تزلف إلى الظالمين على الإطلاق. أحبتي في الله، بل إن الرجل كان صالحا جالس الصالحين فتفوق عليهم في الصلاة، نعم، وجالس الأبرار فصار رأسا من رؤوسهم، واستمع الوعظ والتذكير فكان نعم الواعظ، بل إن الرجل كان لسانه لا يصدر أبدا عن ذكر الله، لا تراه إلا وهو يقرأ القرآن أو يستغفر الرحمن أو يسبح أو يحمد أو يهلل أو يكبر، ولا يرضى أن يشغله أحد عن عبادة الله الأحد الديان. إن رجلا كان ربانيا بحق، وكان مستجاب الدعوة، لأن مطعمه كان من حلال، وملبسه كان من حلال، ومشربه كان من حلال، وكانت داره من حلال، ما تقرب ولا تزلف إلى أحد من أهل الفجور على الإطلاق، وعاش خفيفا ومات خفيفا ولقي الله خفيفا. نعم، إن الغني الحق هو غني النفس. أحبتي في الله، إن النظر إلى هذا الرجل من خلال سيرته يعلم القارئ والمتتبع لسيرته أن الرجل لم يكن على الإطلاق كآحاد رجالنا أبدا، إنه ما تزوج من الدنيا لأجل الدنيا، ولكنه تزوج من الدنيا للقاء الله رب العالمين. كان صمته فكرا، وكان نظره عبرا، وكان نطقه ذكرا، وما كان يرضى أن يشغله أحد عن العبادة. حكى عنه من صاحبه لمدة 4 أشهر أنه مضى معه في هذه الأيام والليالي في سفره وغيابه وإيابه ونومه وقيامه، فما رآه انشغل عن ذكر الله أبدا. قال: وما كان ينام بالليل إلا ساعة، وما كان ينام بالنهار إلا ساعة، وكان يصوم النهار. ثبت عنه أنه صام إلى آخر يوم من أيامه، كان يصوم النهار، وكان يتمتع بصيامه في النهار، لأنه كان يكابد ظمأ الهواجر، وكان يقوم الليل لله الواحد الديان، وكان يتمتع في ليله بمناجاته للرحيم الرحمن. نعم، لنا مع بطل خاض الجهاد وصام النهار وقام الليل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولم يخش في الحق لومة لائم. إننا مع بطل رباني كان بحق على التوحيد الخالص الذي لا تشوبه شائبة على الإطلاق. إننا مع رجل من طراز التابعين الذين نافسوا الصالحين في العبادة، حتى أنه لو رأى النار عيانا ورأى الجنة عيانا ما استطاع أن يفعل أكثر من ذلك على الإطلاق. انظروا إلى حاله بالنسبة لطاعته. قال أهل العلم: هذا الرجل كان إذا أصبح أي صلى الفجر جلس في جانبه وتنحى في المسجد، ثم قال: من أقرئه، أي من يريد أن يقرأ علي، فيأتيه قوم فيقرؤون عليه حتى إذا أشرقت الشمس وظهرت. انظروا، صلى ثم صلى ثم صلى ثم عاد إلى داره فنام ساعة حتى يقيل فيها، ثم عاد إلى المسجد إذا زالت الشمس، فصلى الظهر ثم صلى الى ان يأتي العصر فيصلي ثم يجلس ويتنحى في جانب من المسجد ويقول من اقرئه فيأتيه قوم فيقرؤون عليه حتى يصلي المغرب فاذا صلى المغرب صلى ثم صلى حتى اذا جاءت العشاء صلى العشاء ثم انصرف الى داره فنام ساعة ثم قام الليل كله لله رب العالمين. احبتي في الله كان ينام ساعة بالنهار وينام ساعة بالليل. وان الرجل منا الان اذا ما لم يتمتع بنوم الساعات الطوال شكى الامراض العضال، شكى الصداع، شكى الارق، شكى العظام، شكى الوجع، ثم ذهب الى الاطباء، الى اطباء الامراض القلبية والوجدانية، ذهب الى اطباء القلوب واطباء الجوارح، يشكو الى ماذا ثار ويشكو الى ماذا ثار، ولا حول ولا قوة الا بالله. لماذا؟ لان البركة انتزعت من وقته، انتزعت من نهاره، انتزعت من ليله. اما هذا ينام ساعة بالنهار، ينام ساعة بالليل، ورغم ذلك ما شكى لمخلوق ابدا. هذا الرجل يروي عنه اهل العلم انه كان اذا صلى العصر انتفخت عروقه واشتدت اوصاله وتصلبت شرايينه ثم جملت رجلاه، حينئذ ينظر الى رجليه ويقول يا نفس يا نفس ان العناء سيزول وان نومة القبر ستطول، يا نفس يا نفس اسعدي بهذا امرت، اي امرني الله بالعبادة، ومن اجل هذا خلقت، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فاذا اشتد عليه الارهاق قال يا نفس والله لأزحفن بك زحف البعير حتى تنطاعي الى عبادة الواحد القدير. احبتي في الله انني اتحدث عن بطل مقدام يقول عنه سحيم والله ذهبت اليه ذات يوم وهو يصلي في المسجد فجلست بجواره فخفف الركوع وخفف السجود حتى اذا انتهى من صلاته دنا مني وقال يرحمك الله ماذا تريد مني اني ابادر. قلت من تبادر يرحمك الله، من تبادر؟ قال ابادر ملك الموت فانه يسعى ورائي واريد ان اتزود للقاء الله رب العالمين. قال فقمت عنه فقام يصلي ولما سير به، نعم يأبى الله الا ان يبتلي الصالحين، يأبى الله الا ان يبتلي الصالحين، نعم لما سير من البصرة الى الشام بسبب ماذا؟ بسبب الجواسيس، بسبب العيون، بسبب الخونة الذين نقلوا عنه ما لم يقله على الاطلاق. لما سير وضعوه هناك واتوا له بامرأة وقالوا لها احكي لنا عن امره، فما كان من الخادمة الا انها كانت تقدم له الطعام في الصباح فكان لا يتناول منه شيئا، تقدم له الطعام في الليل فكان لا يتناول منه شيئا. لماذا؟ لانه جعل رغيفين لنفسه في اليوم والليلة، رغيفا يفطر عليه ورغيفا في سحوره، لا يطلب اكثر من ذلك على الاطلاق، ويتجرع الماء بعد الرغيف ويقول احمد الله على هذه النعمة الواسعة. فلما ضجت المرأة منه قالت له يا هذا ما لي ارى الناس ينامون ولا اراك تنام. قال ان ذكر جهنم اذهب النوم عن عيني. احبتي في الله انني اتحدث عن عامر بن عبد القيس، نعم عن التابعي الجليل الصالح، عن عبد الله ابن عامر والذي دعي بعامر بن عبد القيس. هذا الرجل الذي لو اقسم على الله لابره كان في طاعته مثالا يحتذى، في صدقه مثالا يحتذى، في ادبه مثالا يحتذى، في صومه مثالا يحتذى، في قيامه مثالا يحتذى، في افعاله مثالا يحتذى. الله اكبر. معوا معي الى هذه الامور ذكروا عنه الذاكر ابو الفرج بن الجوزي والامام الذهبي والامام ابن كثير الى اخر هذه النصوص الصحيحة الصريحة. ماذا جرى؟ ذكروا عنه انه نزل واديا يدعى بوادي السباع، اي يسمى بوادي السباع، نزل فيه وكان بهذا الوادي عابد حبشي يعبد الله سبحانه وتعالى اناء الليل واطراف النهار حتى ضرب بعبادته المثل. ماذا جرى؟ قالوا فتنحى جانبا، واما العابد الحبشي فكان يدعى حممه بالضم على الحاء هكذا حممه، فكان يعبد الله في الاتجاه الاخر. يقولون فاذا جاء وقت الفريضة صليا، ثم ذهب هذا يتطوع وذهب هذا يتطوع، لا ينظر هذا الى ذاك ولا ينظر هذا الى ذاك، الى ان صليا وعبد الله 40 يوما وليلة. وبعد انتهاء مدة تقدم عامر بن عبد القيس من العابد الحبشي وقال له يا هذا استحلفك بالله ما اثبت؟ قال انا حممة من الحبشة. قال لئن كنت انت حممة الذي سمعت عنه لانت اعبد من في الارض. ثم قال حممة وانت استحلفك بالله من انت؟ قال انا عامر بن عبد قيس. قال والله لئن كنت انت عامر الذي اسمع عنه لانت اعبد الناس في هذه الايام. فنظر عامر الى حممة ثم سأله قائلا يا حممة اذكر لي ما آثرك الله به عليه. قال اني والله اشعر بالنقص في ذاتي وفي طاعتي واشعر بالاثم في ذنبي، لكني اضجر من شيء واحد وهو ما يشغلني عن الركوع والسجود، فلولا الحاجات ولولا الفرائض ما رفعت رأسي من الركوع ولا السجود لله رب العالمين. ثم قال يا عامر استحلفك بالله ما الذي آثرك الله به؟ قال اني استحي من كثرة ذنوبي ومن عصياني، لكني اقول لك صرت لا اغاب احدا سوى الله، ما ان اتم الكلمة حتى ابتلاه الله. اسمعوا معي وركزوا، فان المرض ربما يلجب الكلام عندي قليلا، اقول وبسرعة. قال صرت لا اغاب احدا سوى الله فابتلاه الله، اي في الحال. ماذا جرى؟ الرواية صحيحة الاسناد متصلة ان السباع صرت وجاءت عليه، اختبأ حممة فاكتنفت السباع عامر بن عبد قيس وقفز سبع على منكبيه ووضع يديه على منكبيه، بمعنى ان السبع قفز على كتفيه ووضع رجلين المتقدمتين على كتفي عامر، وعامر يتلو قول الله تبارك وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، والسبع ينظر الى عامر وعامر يتلو القرآن لا يلتفت الى اليمين ولا الى الشمال ولا يستغيث ولا يتحرك على الاطلاق. فنزل السبع وخفض رأسه ثم انصرف ولم ينل الرجل بسوء ابدا. فجاء حممة ثم قال استحلفك بالله يا عامر او ما غالك هذا، اي ما ارعبك هذا؟ قال لا والله فاني استحي ان اهاب شيئا سوى الله. وذكر عنه اهل العلم انه دعا الله في ثلاث، قلت وكان مستجاب الدعوة، دعا الله تبارك وتعالى ان يشدد عليه حرارة الماء في الشتاء لان جلده كان يتأذى من البرودة، دعا الله ان يشدد عليه حرارة الماء في الشتاء لان البدن كان يتأذى من البرودة، ودعا الله تبارك وتعالى ان يخرج شهوة النساء من قلبه، ودعا الله تبارك وتعالى ان يصرف عنه الشيطان في صلاته. ماذا جرى؟ قال اهل العلم فاستجاب الله تبارك وتعالى له الدعوة الاولى. ذكر العلامة ابن تيمية في الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، وذكر ذلك الذهبي الذهبي في سير اعلام النبلاء وابو الفرج في صفة الصفوة الى اخره، فكانوا اذا جاءوا له في الماء في الشتاء في اليوم البارد الممطر وصبوا الماء عليه خرج البخار من الماء وكأن الماء كان يغلي من درجة الحرارة. استجاب الله دعاءه، انه لما دعا الله كانوا يسكبون عليه الماء للوضوء، يسكبون الماء البارد في الشتاء في اليوم الممطر ويصعد له بخار، ونزع الله من قلبه شهوة النساء فكان لا ينظر الى ذلك على الاطلاق ولا يطالع ذلك على الاطلاق. اما الثالثة فلا، لان الانسان مبتلى بالشيطان. انظروا الى الثالثة التي ابتلي بها، يقولون حتى ان ابليس كان يتمثل له بحية في صلاته. انظروا يا من تركعون، يا من تسجدون، يا من تعبدون الرحمن الرحيم، كان يتمثل له بحية في صلاته، فيدخل من طرف ثوبه ثم يخرج من جيبه، اي ابليس على شكل حية يدخل جسمه من طرف ثوبه ويخرج من جيبه حتى يهتز او حتى يخاف، حتى انه صلى يوما في مسجد البصرة فدخل ابليس على هيئة حية من طرف ثوبه وخرج من جيبه فارتاع الناس وهربوا. ثم بعد ان انتهى من صلاته قالوا له يا عامر او ما غالك او ما خفت الحية؟ قال اني والله استحي ان اخاف الا من الله رب العالمين. وايضا ذكر العلامة ابن تيمية في الفرقان والامام الذهبي في السير وابو الفرج في الصفة ونعيم وابو نعيم في الحلية ذكروا ان الرجل هذا كان يتقاطع عطاء عظيما سواء عنده التراب بالذهب. انظروا الى الذين يعبدون الدينار والدولار، الى الذين افنوا حياتهم في جمع المال لا في عبادة رب المال، الى الذين يتقاتلون ويتخاصمون من اجل الدينار، الى الذين يتجسسون ويوقعون الناس في بعضهم البعض من اجل الدينار، الى الذين باعوا اعراضهم من اجل الدينار، الى الذين باعوا كرامتهم من اجل الدينار، الى الذين نافقوا من اجل الدينار، الى الذين فعلوا المعاصي من اجل الدينار. الرجل كان يتقاضى راتبه 1000 درهم. انظروا فيضع الراتب في طرف كمه فيعلم المساكين والمحتاجون بوقت قبضه للمال فينتظرونه على الطريق، فكان كلما مر على مسكين يقول اعطني من مال الله فيعطي ولا ينظر ولا يعد، لا ينظر ولا يوكي، لا ينظر ولا يوكي، يعطي حتى اذا وصل داره يقول ابن تيمية فيقول له اهله اخرج لنا المال، فيخرج المال فيعدونه فيجدونه ما نقص درهما واحدا. والحديث الصحيح يؤكد ذلك، يا اسماء لا توكي فيوكي الله عليك. احبتي في الله، لماذا سهد الدنيا؟ انه سهد الدنيا لانه علم حقيقتها ولانه استوى عنده التراب بالذهب. نعم، وعلم ان الذين يرفعون البنيان ويملكون الاصيان انما هم يبيعون بيع الاموال، باع ميت لميت ارضا، هذا يبيع الارض وهذا يشتريها، هذا يموت وهذا يموت، ويأتي الوارث فيملك الارض فيبيعها، فيأتي الثاني فيشتريها فيموت، يموت الكل، تذهب الاثار وتزول الاقدام وتأتي اجيال بعد اجيال والارض كما هي، ما ذهبت الى القبر مع الاولين ولا ذهبت الى القبر مع الثاني، هي هي، ولا يرث الارض ومن عليها الا الله. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم او كما قال. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. اما بعد ايها الاحبة في الله، اننا مع رجل من التراث الجيد النقي الذي ذهبت عنه الخبائث، اننا مع رجل استوى عنده التراب بالذهب، واكبر دليل على هذا انه كان يعطي ولا ينظر الا الى الرغيفين من اجل الحياة، الله اكبر، حتى انه قال: والله لوجدت اني ما اكل ولا اشرب ولا اتجنب الركوع والسجود حتى القى الله اما راكعا واما ساجدا. اننا مع رجل ذهب الى الجهاد في سبيل الله في فتح المدائن، اتجه مع الجنود، قاتل قتالا مريرا، جاهد في سبيل الله تبارك وتعالى حتى انتصر المسلمون واخذوا الغنائم، ووقع على حق من الذهب عظيم. انظروا الى رواية يقولون: بينما نحن جنود مع الذي يأخذ الاقبار، اي مع رجل الاقبار الذي يأخذ ما تبقى من الغنائم، ماذا جرى؟ فاذا نحن برجل قد دخل عليه يحمل حقا من الذهب ما رأينا قبله مثله ولا نرى بعده مثله، فحمله بيديه ووضعه امام صاحب الاقبار وقال: خذ هذا. قلنا: الله اكبر، هذا شيء عظيم يوازي ما جمعناه من الغنيمة، بل هو ادى. ثم قلنا: يا مات أخذت منه شيئا؟ قال: اعوذ بالله، والله لولا الله ما اتيتكم به. قالوا: اذا ما اسمك؟ قال: لا والله لا اخبركم حتى تحمدوني، ولا لغيركم حتى يقرضوني. ثم انصرف فاتبعوه رجلا فسأل عنه، فاذا هو عامر بن عبد قيس احبتي في الله. يروي عنه الامام شيخ الاسلام ويروي عنه الذهبي وغيرهما ان الرجل صار ربانيا مستجاب الدعوة، حتى انه كان ما يدعو على احد ابدا ولا على اعدائه، الله اكبر، ولا على اعدائه، رغم انه يجوز ذلك، ما كان يدعو على اعدائه ولا على خصومه ولا حتى على الحيوان المفترس. انظروا، قال ابن تيمية: خرج يوما مع قافلة فاعترضهم اسد، فغابته القافلة وانصرفت وولت راجعة، الا ان عامر نزل من على حماره ثم تقدم الى الاسد ثم نظر اليه وقال: ما انت الا كلب من كلاب الرحمن. ايها الاحبة في الله، اسمعوا وركزوا وانظروا الى اقوال الربانيين الذين لا يخشون في الحق لومة لائم. نظر الى الاسد ونزل اليه وحده لا يحمل سيفا ولا يحمل رمحا ولا يحمل سهاما ولا يحمل نشابا ولا يحمل شيئا على الاطلاق، انه يحمل العقيدة الصحيحة. تقدم من الاسد، نظر اليه وقال له: انما انت كلب من كلاب الرحمن. وامسك باذني الاسد واخذ يجر الاسد حتى جنبه الطريق، ولم يؤذي الاسد ولم يؤذه الاسد. ثم رجع الى القافلة، قالوا له: اوما هبت الاسد؟ قال: الم اقل لكم اني استحي ان اخشى سوى الله. اقول هذا للذي يخشى اعداء الله، اقول هذا للذي يخشى اليهود والنصارى، اقول هذا للذي يخشى المسؤول من اجل الدينار والدولار، اقول هذا للذي يخشى رئيسه المباشر في ان ينصحه او في ان يقومه او في ان يقول له الحق من اجل الدينار. لا حول ولا قوة الا بالله. احبتي في الله، واختم الكلام في هذا الرجل الصالح المبارك الذي لو اقسم على الله لابره انه عبد الله تبارك وتعالى في داره، في ساحته، في مسيرته، في سفره، في منفى مهتز. يأمر معاوية ابن عامر، اي يأمر عبد الله ابن عامر، فيقول له: لقد سمعت عن عامر ابن عبد قيس ألا وإني آمرك أن تخطب له من شاء، أي من النساء، وأن تمهره ما شاء من بيت مال المسلمين، وأن تفتح له الباب متى شاء، وأن تقول له إنا نعطيه من كل فضل. فذهب الوالي إليه وقال له: يا عامر، إن أمير المؤمنين يقرئك السلام وأمرني أن أقول لك أخطب من النساء ما شئت. قال: ألا وإني أخطب في كل يوم وفي كل ساعة أخطب إليه حتى يرضى. قال: من؟ قال: الذي يقبل النقرة والنفيرة والثمرة، أي أخطب الحور العين من الله رب العالمين في كل ركعة وفي كل سجدة، في كل آية وفي كل ذكر، في كل تسبيح وفي كل تحميد وفي كل تكبير. قال: وأمرني أن أمهرك من بيت المال ما شئت. قال: لا، المال ليس لكم وليس لي، بل دعوا المال إلى أهله. قال: وأمرني أن أفتح لك الباب متى شئت. قال: الله أكبر، بل افتحوه لفلان الذي يأتيكم وله مصلحة في كل يوم فلا تقبلونه ولا تفتحوا له بابا. لا، اتقوا الله ودعوني. ثم نظر إلى طلاب علمه قائلا: أيها الرجال، أيها الرجال، من منكم ليس له شعبة إلى قلبه؟ قالوا: اللهم لا. قال: من منكم ليس له شعبة في أهله؟ قالوا: اللهم لا. قال: من فيكم ليس له شعبة في ولده؟ قالوا: اللهم لا. قال: وأنا أقول: اللهم لا، بل إن وجداني وإن قلبي وإن جوارحي لله رب العالمين. ثم خطبهم قائلا: أيها الرجال، من خاف الله أخاف الله منه كل شيء، ومن لم يخف الله خوفه الله من كل شيء. قل هذا أيضا لنفسي ولكم جميعا: من لم يخف الله يخوفه الله من كل شيء. تخشى التفنيش وتخشى ضيق الرزق وتخشى غضب المسؤول المدير والغفير والوزير الى اخر هذه الامور. نعم، خشينا اليهود، خشينا النصارى، صرنا في كل، تحكموا في ديننا، تحكموا في مناهجنا، تحكموا في قراننا، تحكموا في زكاتنا، تحكموا في كل شيء. لذا نتعلم من هذه الترجمة أن نعود إلى الله، وأن يستوي الذهب عندنا بالتراب، وأن نخلص أعمالنا وأقوالنا لرب الأرباب، وأن لا نخشى من شيء أبدا، فإن الأرزاق بيد رب الأرباب وملك الملوك. لذلك قيل له، أي لعامه: أوما تخشى شيئا أبدا؟ قال: أنظر إلى أربع آيات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وأنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. وأنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وأنظر إلى قول الله تبارك وتعالى: كل من عليها فان. أين آباؤنا؟ أين أمهاتنا؟ أين أجدادنا؟ أين الملوك؟ أين الأمراء؟ أين الرؤساء؟ الكل يذهب. هذا المسجد ستخلو منه آثارنا يوما ما، ستخلو منه أقدامنا، ستخلو منه أجسادنا، ستخلو منه أقوالنا، ويأتي قوم آخرون ويخلو المسجد منهم تماما. تخلو الأرض من الديار، تخلو الأرض من الآثار، تخلو الأرض من الأقدام. أيها الأحبة، يا من وليتم مسرعين خلف الدينار، يا من عبدتم الدرهم والدينار، لن تأخذوا شيئا في القبر على الإطلاق، وإن نومة القبر ستطول اما باثام واما بنعيم. هذا هو عامر. لما اتته المنية واشتدت به السكران بكى وسقطت دموعه فقيل له ما لك تبكي؟ اتبكي جزعا من الموت؟ قال وما لي لا ابكي وهل احد اجدر بالبكاء مني؟ اني والله لا ابكي على دنياكم هذه، لكني ابكي على ظمأ الهواجر وعلى مكابدة الليل. اني ابكي لان الصائمين سيصوموا ولست فيهم، ولان القائمين سيقومون ولست فيهم، ولان الذاكرين سيذكرون ولست فيهم. ان لذتي في ذكر الله رب العالمين. ولقي الله. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى انفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي امورنا خيارنا، وادحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم مكن للايمان في قلوبنا، اللهم مكن للايمان في قلوبنا، اللهم مكن للايمان في قلوبنا. اللهم فرج كرب المكروبين، واعد الاسرى الى اهلهم سالمين. اللهم وحد صف المسلمين، اللهم اسمع كلمتهم يا رب العالمين. اللهم انصر مسلمي فلسطين على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين، على اليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود ومن هاودهم، اللهم عليك باليهود ومن ذب عنهم، اللهم عليك باليهود ومن وقف معه، اللهم عليك باليهود ومن ايدهم، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم عليك بالصليبيين المعتدين، اللهم عليك بكافة اعداء الدين، اللهم عليك بكافة اعداء الدين. اللهم زلزل الارض من تحتهم، اللهم دمر بنيانهم، اللهم خرب اجسادهم، اللهم رمي نساءهم، اللهم يسب اطفالهم، اللهم انصر المسلمين، واعد لنا الاقصى الحزين من ايدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم احفظ الكويت ومن فيها، واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واقم الصلاة. ان هؤلاء الاظهار الابرار كان الواحد منهم اذا اقسم على الله ابره، وان الامة الان من اقصاها الى اقصاها، من اليمين والشمال، من الامام والخلف، وان عدد الامة يزيد على المليار والربع، يدعون الله صباحا ومساء بالليل وبالنهار لكن بلا جدوى. لكن يقول ان الله سميع بصير، وربما يؤجل الدعاء وربما يؤخر الى الاخرة، لكن الأمة فقدت قدوتها الحقيقية، ولم تتمثل بالصالحين على الإطلاق، ولم تعظم النواجذ على هذا الدين المتين، حتى أن عرى الدين نقضت في معظم البلدان الإسلامية، وستجد من يذب عن هذا النقض. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إننا بحاجة إلى رجال ربانيين يدعون الله آناء الليل وأطراف النهار، بعد إذ يخلصوا أنفسهم من المعاصي والآثام ومن ركام الجاهلية الذي سكن أجسادهم. إننا بحاجة إلى الإخلاص والمتابعة. نعم، إننا بحاجة إلى أن نخلص أقوالنا وأعمالنا لله رب العالمين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم، نحن بحاجة إلى هذا الإخلاص، أن يكون ظاهرنا كباطننا، أن يكون علننا كسرنا، حتى ننجو من عذاب الله، وحتى نصل إلى هذه المرتبة. إننا بحاجة إلى أن يكون مطعمنا من حلال، وملبسنا من حلال، ومسكننا من حلال، ومشربنا من حلال. إن التحايل قد غطى الأمة، وإن الربا قد غطى أوتارها من اليمين إلى اليسار، وإن أكثر من يستمع لربما وقعوا في هذا الربا وسمحوا للآية الكريمة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ربما وضع هذا المال في البنك وأكل الفائدة، وأطعم أولاده منها، وأطعم زوجته منها، وأطعم أهله منها، وأكل منها، ورغم ذلك يأمن على نفسه السفر والقول والمضي. الله أكبر. إنك لن تعمر بل ستدمر، انك لن تبني ولكنك ستهدم. اخي وحبيبي في الله، كم من رجال جمع الملايين والمليارات من اليمين ومن الشمال وجعلوا الربا قد ربى في اموالهم واجسادهم، ثم حملهم ابناؤهم الى القبور وضعوهم في الثرى وآلوا عليهم التراب وغيبوهم عن رؤية الناس جميعا، ثم أسر بهذا يأتيه الملكان فيقولان له: من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي بعث فيه؟ يقول أهل العلم: والسؤال عن كل أمر. لماذا وضعت مالك في البنك كذا؟ يقول: وضعته حتى آمن علي. لماذا أكلت الفائدة الربوية والتي فيها الإذن بالحرف من الله ورسوله؟ هل تقدر على حرف الله ورسوله؟ لماذا جمعت؟ من أجل زوجتي ومن أجل أولادي. الله أكبر، جاءوا وفي التراب دفنوك وعنك في قبرك وضعوك، ثم هم بعد ذلك تركوك، وإنهم بقوا معك جميعا لم يغنوك، ولم يبق إلا أنت وأنا، وأنا الحي الذي لا أموت. الربا جمعت للأولاد، هل نفعك الأولاد؟ هل نفعك الزوجة؟ بالعكس، إذا دعا الولد منهم مرتفع دعاءه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: يموت ابن آدم وينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. وما تركت الولد الصالح، لكن تركت الولد الذي غذي على الربا وتربى على الربا، أن يستجاب. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ان رجلا ليطيل السفر وهو اشعث اغبى، فيرفع يديه قائلا: يا رب يا رب، وان مطعمه من حرام وان ملبسه من حرام، فانى يستجاب له؟ اي كيف يستجيب له الله؟ ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل لحم نبت من سح فالنار اولى به. اب الى النار واجساد اولاده الى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالعزيز الغفار. أيها الأحبة في الله، علينا أن ننزه أموالنا التي رزقنا الله إياها. هل أعطيت الأصناف الثمانية الذين لهم حقوق في مالك حقهم؟ هل أوفيتهم حقهم؟ يا من جمعت المال، يا من شكوت رب الأرباب. الله أكبر. ويقول: يا أخي الدنيا صعبة، الدنيا قاسية، اني بحاجة، علي كذا وعلي كذا، بعد اذ فتح الله علي. الانسان دائما هكذا، والعياذ بالله، الا من رحم الله، جهول والعياذ بالله، ظلوم والعياذ بالله. كان في البارحة مضيقا علي، فلما وسع الله عليه شكا. امام من ائمة السلف يسمع رجلا يشكو الحال لرجل، قال: يا ابن اخي تعال، ماذا تفعل؟ قال: اشكو الى اخي. قال: لا، لا تشكو الى المخلوق فانه لئيم. اتشكو الخالق للمخلوق؟ ان كان يحبك هذا فانك تؤلمه، وان كان لا يحبك فانه يفضحك، ثم انك بعد ذلك تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم. يا ابن اخي، كنت العبد الصالح الذي قال: انما اشكو بثي وحزني الى الله. اننا يجب ان ننزه اجسادنا من الحرام، لا نطالع الحرام ولا ننظر الى الحرام. يا من نظرتم الى النساء، يا من تمتعت عيونكم بالحرام، يا من رميتم اجساد النساء بالنظرات، يا اخي لك ام، لك اخت، لك بنت، يا هذا اتق الله وامسك عينه وغض الطرف وامسك البصر حتى يرضى عنك رب الارباب وملك الملوك. نعم، من قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هناك من لم يترك، نظر الى هذه فكانت فاجرة، نظرت اليه كان الشيطان رسولا، منه اليها ومنها اليه، فاوقع بينهما ولم يتق الله فيها، جامعها في الحرام، فتلاه الله بالايد، خزي في الدنيا وعذاب في الاخره. وكم من انسان وقع بامرأة في الحرام، ثم بعد ذلك بسنوات يقول: يا ويلي، ماذا جرى؟ ابنتي وقعت مع فلان وفضحت على رؤوس الاعيان. يا هذا اتق الله، الايام دول ورب الأرباب لا ينام، رب الأرباب لا ينام، عينه لا تنام. طهر بدنك من المعاصي، لا تضع في بطنك الحرام، لا تأكل الحرام، غض نفسك من الحلال، متع بطنك بالحلال ولو كان قليلا حتى إن شبعت. وبالحرام لا بأس، أبي هريرة، وإن الحديث وارد في البخاري ومسلم. فلا أزال أقول شبعت حتى قلت للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أجد له مسورا إلى آخر المسور. أحبتي في الله، وهذا هو الشافعي لما كان ضيفا عند أحمد وصحت الرواية لثبتة واتصال وسندة، ماذا جرى؟ قدم له أحمد الطعام، الله أكبر، أكل الشافعي، أكل الشافعي، أكل الشافعي حتى ملأ بطنه، ثم دخل فأغلق الحجرة عليه ونام. حينئذ انظروا إلى التربية. بنت أحمد تقول يا أبتاه أهذا هو الإمام الذي كلمتني عليه؟ كنت تقول إن الشافعية للناس كالشمس للدنيا وكالعافية للناس، هذا هو؟ قال ماذا رأيت عليه؟ إن بنت صغيرة لكنها ربيت على الفهم والفطنة والذكاء والعلم. قالت والله رأيته أكل حتى ملأ بطنه، ونعلم أن السنة أن يجعل ثلث الطعام في بطنه وأن يجعل الثلث الثاني للنفس إلى آخره للشراب والثلث الثالث للنفس، ما ترك ثلثا لشراب ولا ثلثا لنفسه ولكن ملأ بطنه. قال وماذا بعد؟ قالت والله ما قام الليل لله. الله أكبر، هل رأيت ذلك؟ قال دخل فأغلق الحجرة عليه. قال وماذا بعد؟ قالت رأيته خرج فصلى معك الصبح وما توضأ في الدار. كما تعلمون من السنة أن يكون في البيت حتى إذا خرجت من بيتك ورفعت خطوة، الله أكبر، انظروا أتت لك بحسنة، حطت خطوة حطت عنك سيئة. أما الذي يأتي بلا طهارة فهو يمضي إلى طيب وإلى أمر عظيم فرضه رب العالمين لكن لا يؤجر ولا يحط عنه. انظروا، فذهب أحمد إلى الشافعي فقال يا شافعي إن ابنتي ترى فيك ثلاثة. قال ماذا؟ قالت تقول أكلت حتى شبعت. قال نعم أكلت حتى شبعت. لماذا؟ لأني أعلم أن مالك من حلال وأن طعامك من حلال، فكنت أتغذى بالحلال وأتداوى بهذا الحلال، لأن طعام الكريم دواء وأن طعام البخيل داء، فكنت أتداوى بطعامك يا عم. والثانية ما قمت الليل لله ولكنك نمت. قال لا وربي ما غفلت عيناي ولا نمت لحظة، لكني كنت أفكر في مسائل فقهية فهداني الله إلى أكثر من 100 مسألة فسقطتها وسجلتها. قال وخرجت فصليت بدون وضوء. قال لأني والله ما انتقض وضوئي يا أحمد وكنت على عبادة وطهارة فصليت معك. فذهب أحمد إلى ابنته قائلا يا بنيتي لنوم الشافعي خير من عبادة أبيه. أحبتي في الله، إذا وجب علينا أن نطهر أبداننا، أن نطهر أجسادنا، أن نطهر فروجنا، وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى، وأن نبرأ من الظلم إلى الله تبارك وتعالى، وأن نبرأ من صلاطة اللسان إلى الله تبارك وتعالى، وأن نبرأ من سقم الجسد إلى الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن نطهر المال. طهر مالك، اجمعه من حلال، ثم أعطي أصحاب الحقوق حقهم وهم الأصناف الثمانية الذين دل الله عليهم ودل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ثم بعد ذلك يا أخي وحبيبي أحسن ظاهرا كما تحسن باطنا، وحسن باطنا كما تحسن ظاهرا. لا تكن أمام هؤلاء بوجه وأمام هؤلاء بوجه، لا تجعل كلامك أمام الناس شيئا وتجعل كلامك خلف الناس شيئا، لا، كن على السوية، أدب وروض النفس اللهم إلا لعثرة، وكن على هذا المنوال. ثم بعد ذلك جالس الصالحين وأكثر من سماع المواعظ. لا تقل الدين معروف، كلنا نعرف الدين، في شيء في الدين مش معروف. مع تحيات إخوانكم في شركة سوبر للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة.